امين يا رب. Thank you. قلت يا عم يا عم على الطلاق قلت في الاول والله زمان يا ابني كان كده بيجي بقى عشان انا بقى انا بقى عشان انا بقى فرد اديك الفلوس ده هنا كنت عاوزك تجيب الكاميرا نقطه بس حتى الكاميرا نقطه بروحها عشان ده عشان ده عشان انت تعمل زوم هات الناس يا شيخ كده في الزاويه ده وتقعد براحتك وتتحرك براحتك لا لا لا خلاص في الحته ده هي يا شيخ عشان ده تقول معايا يا فندم شيخ تطوير واعمل زوم اللي انت عايزه يا زوم معايا تسلم ايدك كمان شويه جوه كمان شويه جوه خش شويه يعني كمان شويه خش شويه يلا محمد خش محمد في عشان هو يلف. توكل على الله بيكرمك. وما ده عليك يا مشي اصح عليك. وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله طلع كده توقع يعني تك على احمد كده.